صاحوا فريد صاح الأهل والأنصار، صاحوا فريد صاح الأهل والأنصار، وتقبلني عوفك يا سلي للمختار بين العواسل والنيبل والأشفار، والدنيا بعدك شت فيك، والدنيا بعدك شت فيك أبا عبد الله، الدنيا ما ريدناها يا قاعدة وقانون تحسبنا رجال، هذا النصر راجع رحم الله راجل. يا قاعدة وقانون تحسبنا رجال، وننصرف عنك بالشدة والأهوال، نعوفك شلون نعوفك بهذا الحال، نعوفك شلون نعوفك بهذا الحال، هاي الموهج والأعمار، هاي من أجلك رفناها، من أجلك رفناها مولاي، كل ظنك خليك بالطاف وحدك يا حسين. بارك الله فيكم، بارك الله بنشان عمي، مأجور وموفق لكل خير إن شاء الله. أحكي ظنك خليك بصف وحدك، لا بارك الله بالعمر من بعدك أبا عبد الله، لا بارك الله بالعمر من بعدك، وترصدنا عين المعركة وترصدك، وقبلك نخوض الأجال، وقبلك نخوض الأجال، ولو قربت من واه، ولو قربت من واه. إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي، مسلم ابن عسجب صار خيب همة، اسمع اسمع اسمع انصار ابي عبد الله اشخاطه، مسلم ابن حسجة وصار خيط همة، عرفك هذي كلفة وزحمة مولاي يا حسين، وحدك نعوفك هذي كلفة وزحمة، بارك الله فيك، أرواحنا حد الموت يا حسين، أرواحنا حد الموت، وللتضحية انذرناها، للتضحية انذرناها. للشاعر غاتي جابر الكاظم عيوني، مسلم ايب بن حوسى يجب صرخة همة يا الله. مأجور مأجور إن شاء الله. مسلم ابن حوسى يجب صرخة همة وناداه شن طول رايشن هي الحكمة وحدك نعوفك هذي كلفة وزحمة أرواحنا حد الموت أرواحنا نادى سعيد أكشف إليك مضموني سبعين مرة القوم لو حيرقوني اسمع اسمع سبعين مرة القوم لو حيرقوني أنا أحيا وأموت بالهوى يدرني قامت همني لأجلك يا حسين قامت همني لأجلك يا حسين هالموت يا محلاه شيل هذيك يا ابو عبد الله هالليله ليله انصار انصار الحسين وانت هب من بعد زهر ابن القيم وانت هب من بعد زهر ابن القيم صاح وميزه هالصحاب موعي العين أحلى ألف موت موت لك يا حسين أحلى ألف موت موت لك يا حسين من عوفك وحاير قاب من للمذبح حرضناه اي والله للمذبح حرضناه خدمتك ابو حسين وانتهض من بعد زهر ابن القيد وانتهض من بعد زهر ابن صاح وميزة هالصحة بدموع العين أحلى ألف موت نموت لك يا حسين أما نعوفك وحاير قاب للمذبح حرضناه للمذبح حرضناه نون كل الصحابة صويتوا نفس الصوت يا ابو عبد الله دخيلك مولاي هذول هالليله جايين انصارك واصحابك نظره نظره في حوائجهم يا الله كل الصحة بصوتها نفسي الصوت نفسي الصوت أهلج لك يا أبو سجاد يا محل الموت أهلج لك يا أبو سجاد يا محل الموت فرصتنا هذه شلون من عيدنا تفوت فرصتنا هذه شلون من عيدنا تفوت يا ابن النبي وياك وياك يا ابن النبي وياك يا ابن النبي وياك يا ابن النبي يا ابن النبي وياك يا ابن النبي وياك ما تتنا قررناه وحسين لم من سيمع هاي الصرخة والنعم فيها والنعم فيها هذا الصرخات وحسين